وفيما عداها يلزمه المسمى. ايش نفهم من هذا؟ اذا يقول فلله عليه، يقول فلزمه الوفاء به الا اذا نذر الصدقة بماله كله. اذا نذر الصدقة بماله كله على كلام المصنف، ما هو الذي يلزمه؟ ماله كله ولا ما يلزمه المال كله ان يتصدق بالمال كله؟ على كلام المصنف يجزئه قدر الثلث. طيب، او بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، نذر وسمى جزء من ماله لكن هذا الجزء يزيد على ثلث المال. يعني نفرض ان هذا الرجل عنده 3 عمائر، فنذر لله ان يتصدق، 3 عمائر متساويات في القيمة زي بعض، فنذر ان يتصدق، نذر لله نذرا ان يتصدق بعمارتين، فسمى عمارتين لله علي ان اتصدق بعمارة كذا وعمارة كذا، هذا يزيد على الثلث ولا لا؟ يزيد على الثلث. هذا هو صورة بمسمى يزيد على ثلث الكل. طيب ما الحكم اذا تصدق بالمال كله او بجزء منه يزيد على الثلث نذرا؟ قال المصنف فانه يجزئه كم يجزئه؟ قدر الثلث فقط. واضح هذا؟ اكتب عندها والمذهب يلزمه ما سماه ولو زاد على الثلث. على قول المصنف انه في مثل هذا يجزئه الثلث. نعم، على قول المصنف انه يجزئه الثلث، لانه لحديث ابي لبابه بن عبد المنذر انه تصدق بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك او يجزئ عنك الثلث. والمذهب انه لا، اذا سمى شيئا يلزمه هذا الشيء ولو زاد على الثلث. طيب اكمل يا شيخ. طيب اذا نذر صوم شهر لزمه التتابع. لماذا؟ لان اطلاق كلمة شهر يفهم منها التتابع، لان هذا هو معنى، هذا الذي يقتضيه اطلاق الشهر. طيب لو انه نذر ان يصوم 30 يوم يلزمه التتابع؟ لا، 30 يوم ما هو ظاهر التتابع بخلاف الشهر. ولو قال 7 ايام ما يلزم التتابع، لو قال اسبوع، الاسبوع هو 7 ايام متتالية، هذا ظاهره طبعا، هذا هو الظاهر، يعني ظاهر اللفظ نقول. طيب اكمل يا شيخ. وان نذر اياما معدودة يعني قال 30 يوم لم يلزمه التتابع، لم يلزمه يعني التتابع، الا بشرط او نية. بشرط يعني الا اذا قال لله علي صيام 30 يوما متتابعة خلاص، او نواها، قال لله علي 30 يوم صيام 30 يوم ونوى انها متتابعة، فنعم هنا تلزمه متتابعة. وفي المذهب رواية ثانية انه لو نوى شهرا لا يلزمه التتابع، لكن المعتمد انه يلزمه التتابع. اكمل يا شيخ. القضاء، تعريف القضاء هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. إذا الأول بيان الحكم الشرعي، والثاني الإلزام بهذا الحكم الشرعي، وفصل الخصومات. إذا القضاء يشمل كم مسألة؟ 3 مسائل: بيان الأحكام، الإلزام بالأحكام، فصل الخصومات. والفرق بين القضاء وبين الفتوى ما هو؟ هو مسألة الإلزام. فتبيين الحكم الشرعي هذا سيدخل القضاء ويدخل الفتوى، الفتوى تبيين الحكم الشرعي، لكن هل الفتوى فيها إلزام؟ الجواب لا، ليست ملزمة. بخلاف القضاء فإنه الحكم الشرعي يعني الحكم القضائي هذا ملزم. قال المصنف بيّن حكم القضاء، قال وهو فرض كفاية. فرض كفاية أن يقوم في الأمة وأن يوجد في الأمة من يقضي بينها، وإذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. اقرأ الآن. وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل مقيم قاضيا. هو فرض كفاية، والذي يجب عليه إقامة القضاء هو الإمام يعني الحاكم، أن ينصب في كل إقليم قاضيا. طيب حتى يرجع إليه أهل الإقليم، ولأن القضاء ضرورة بالنسبة للناس ضرورة، وبدون القضاء لا تستقيم حياة الناس.